السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ده اول لقاء لنا يا جماعة بإذن الله في رمضان, ولا ايه رأيكم؟ هو ان شاء الله لسه ساعتين, لو مشينا فلك يبقى لسه ساعتين بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان الرسالة اللي الدرس ده معمول عشانها توصل يا جماعة, الدرس ده رسالة عايز اوصلها لكل شاب ملتزم. يعني الرسالة دي قد يكون الواحد بدأ يدركها من 5 6 سنين. الرسالة دي قد يكون الواحد بدأ يدركها من 5 6 سنين, ووقتها يعني تلاقي بقى مع الاخوة زمايلك بقى انتقادات. ده يقول لك يعني انت عايز القرآن. يعني كنت دايما اتناقش مع الاخوة, يا جماعة عايزين نتربى قلبان بالقرآن, يا جماعة عايزين نخرج منهج دعوة كامل من القرآن, يا جماعة المعجزة لا يصبحها الا معجزة عشان واحد زي او زي فلان او فلان يبقى مصعب او معاذ او سلمان, دي معجزة اصلا. طب والمعجزة لا يصبحها الا معجزة, والمعجزة الوحيدة اللي بين ايدينا هي القرآن. يا اخواننا في الله, لا يصلح البشر كلام البشر, لا يصلح البشر الا كلام رب البشر. عايزين نتربى على القرآن يا جماعة. فدي اول ثمرة, لعلها ثمرة صغيرة ولكن ربنا يبارك في القليل بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة نتربى قلبين على القرآن, عايزين في رمضان ده ان شاء الله بإذن الله نعيش مع معاني الايمان في مدرسة القرآن. يعني لما السيدة عائشة سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الارض. انا مش هقولك خليك قرآن يمشي على الارض, ما تقدرش انك تجمع 6000 آية في حياتك, ولكن يا اخي خليك صورة تمشي على الارض. ما انتش قادر تبقى صورة تمشي على الارض, خليك آية تمشي على الارض, خليك معنى واحد من معاني آية واحدة من آيات كتاب الله تمشي على الارض. احنا معانا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى اول صورة من صور القرآن بعد صورة الفاتحة, طبعا ان شاء الله يبقى لها لقاء منفرد. اول صورة من صور القرآن وهي صورة البقرة, اطول صور القرآن على الاطلاق. ومن اول الحاجات اللي بتلفت ذهنك في صورة البقرة, احنا عايزين ان شاء الله بادئين, احنا الوقت 4 إلا 3, احنا الدرس ساعة بإذن الله. فيعني اول ما نيجي يعني حد ينبهني بس يا جماعة, بس عشان الساعة ما تحطتش في الاول. اول حاجة هتلفت ذهنك في سورة البقرة اسمها ايه؟ كلمة البقرة. يعني يا جماعة حتى هذه اللحظة 500 مليار بني ادم على وجه الارض بيسجدوا للبقرة. البقرة رم من اكبر الرموز الشركية اللي عبدت من دون الله على تاريخ الدنيا كلها, بل في الاثار الفرعونية القديمة يقول لك العجل ابيس, صح ولا لا؟ وكثيرا جدا لما تقرأ في القرآن هتلاقي ناس عبدوا العجل. فعبادة البقرة وعبادة العجل وعبادة هذه الاشياء حتى هذا الوقت 500 مليار اللي بيسجدوا البوزة وللبقرة حتى الان اكتر من اللي بيسجدوا لله الواحد الديان, اكتر من عدد المسلمين اللي بيسجدوا البوزة وبيسجدوا البقر. يبقى اذا البقرة ده رمز شرك خطير. طب يا رب ليه سميت اسم الصورة اسم البقرة؟ طب ده يعني اذا هو رمز خطير. دايما اسماء صور القرآن بيبقى ليها مقصد شريك, مقصد عالي جدا. في سورة البقرة ذكرت قصة البقرة بين سيدنا موسى وبني اسرائيل. سيدنا موسى بيقول لبني اسرائيل واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا وربنا يأمر من ان نذبح بقرة ليه يعني؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. ايه البقرة؟ ايه ما تذبحها اي بقرة يا اخي, بس قول لنا بس مواصفاتها. قال انه يقول انها يا جماعة, اول كلمة انها بقرة قبل ما يقول لهم صفاتها انها بقرة, لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تأمرون نفذوا بقى. قالوا يعني ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, ما لونها. قال انه يقول انها بقرة, قال لي صفراء فقع لونها بقرة. طب ما احنا عارفين انها بقرة خلاص, قول انها يقول انها صفراء, لا انها بقرة صفراء فقع لونها. طيب قالوا ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. ليه سيدنا موسى مصر على كلمة بقرة؟ عايزين ننتبه للنقطة دي. بني اسرائيل كان في قلوبهم حب عبادة البقر, حب عبادة العجل, فربنا اراد انه يطهر قلوبهم من حب العجل وحب البقر, فامرهم انهم يذبحوا بقرة عشان يبقى برهان امام الله ان ما عادش في قلوبهم حب هذا الشرك. عشان كده كان دايما سيدنا موسى يقول ايه؟ انها بقرة, انها بقرة, انها بقرة, وهم قاعدين يتحججوا وقاعدين يتباطؤوا. ربنا قال في الاخر فذبحوها وما كادوا يفعلون. انا عايز نقف قدام كلمة وما كانوا يفعلون، لان الكلمة دي بتاعتنا احنا بقى. كل امر بنسمعه من اول ربنا يا جماعة بنقعد سنة عم ننفذه. يعني ممكن شاب مثلا عرف مثلا امر من امر ربنا من غير ما اضرب امثلة، عرف ان الاغاني حرام، الاغاني بتاعتنا، ممكن يقعد سنة كاملة يسمع اغاني عامة يسيبها. ممكن واحد عارف ان في معصية معينة بيعملها حرام يقعد سنة كاملة عم يسيبها. وما كادوا يفعلون، يعني خلاص، يعني كادوا الا يفعل، يعني خلاص بقى جابوا اخرهم وبرضه في اخر لحظة. فده من علامة عدم الاسلام لله سبحانه وتعالى. فقصة البقرة رمز من رموز التوحيد في سورة البقرة. فاسم البقرة لما ربنا يختاره للصورة اسم بيفكرك بتوحيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل اسماء سور القرآن دايما بيبقى لها حكمة، فعرفنا الحكمة بتاعت اسم سورة البقرة. طيب في نفس الوقت موقع سورة البقرة يا جماعة، القرآن المكي اللي نزل الاول ولا المدني؟ المكي، الصور اللي اتقالت في الاخر، يعني الجزء 29 و30 دول اول صور نزلت في القرآن، كانت المفروض تتحط في الاول. والقرآن المدني ده اخر قرآن نزل اصلا وهو اللي محطوط في الاول. طب ليه ترتيب المصحف عكس ترتيب النزول؟ ربنا نزل الايمانيات الاول وبعد كده نزل الاحكام. ليه في المصحف الاحكام الاول وبعد كده الايمانيات؟ هيبقى لنا قاعدة فيها، ولكن كحاجة سريعة، لان يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر على اربع مراحل. طب اللي اسلم يوم ما المرحلة الرابعة نزلت بيقولوا له بقى لا خليك انت شوية اشرب خمرة وبعد شوية نبقى مرحليا بقى حرام عليك، ما عادش ينفع، خلاص الدين كمل. اما الدين كمل، عشان تدخل الدين ده لازم من على عتبة الباب بتاعه تعلن انك انت موافق على كل احكامه. فلما ربنا يحط الاحكام في اول القرآن، ما هو اللي هيجي يسلم هياخد القرآن هيقرأ من الاول، من اولها هيلاقي الاحكام في وشه. كأن ربنا بيقول ان من الوقت خلاص اي حد هيدخل باب بيت ربنا او باب دين ربنا لازم يبقى موطن نفسه على مبدأ سمعنا واطعنا. مفيش حاجة اسمها بقى ان واحدة تيجي تقول لي ايه انا هلبس الحجاب تدريجي، الاول هطول الجنولة وبعد كده معرفش. الكلام ده يتنسى يا جماعة، من اولها يا خمار يا انقاب، من اولها يا زال يا انقاب. وكل شاب مفيش حاجة اسمها يا جماعة المرحلية في ترك المعاصي. يبقى اذا ليه ربنا حط الاحكام في الاول؟ عشان تعرف من اولها ان المبدأ اللي انت دخلت عليه بيت ربنا سمعنا واطعنا خلاص. طيب سورة البقرة يا جماعة من اخطر سور القرآن. ليه؟ المسلمين قبل سورة البقرة كانوا مجتمع غير متميز اصلا. يعني لو جيت كنت نزلت المدينة قبل سورة البقرة ما تنزل وقعدت مع المسلمين شوية، ما كنتش تلاقي فرق بينهم وبين الامم الاخرى او بينهم وبين اهل داب، مفيش فرق. كانت عباداتنا غير متميزة، قبلتنا غير متميزة، بنصلي في نفس القبلة اللي بيصلي ناحية اليهود والنصارى. كل ملامح المجتمع عندنا كانت غير متميزة. سورة البقرة نزلت خلتنا مجتمع، اي بني ادم على وجه الكرة الارضية هيجي يشوفنا قاعدين دلوقتي ده دول اسمهم المسلمين. عرفت منين؟ قبلتنا بقت قبلة متميزة. ايات تحويل القبلة اللي نزلت فيها، ايات تفصيل العبادات اللي نزلت فيها، بقت عباداتنا عبادات متميزة عن اي دين اخر، بقت مفاهيمنا وافكارنا متميزة عن اي حد على وجه الارض. فسورة البقرة اعطت لهذه الامة التميز. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما ايه؟ غيايتان او غمامتان تحاجان عن مين؟ عن قارئهما، عن حافظهما، عن صاحبهما. عايزين ناخد بالنا من الكلمة دي كويس جدا يا جماعة، عن صاحب البقرة وآل عمران اللي صاحب الصورة. يعني تبقى صورة البقرة تمشي على الارض، تقدر تبقى البقرة وآل عمران تمشي على الارض. ما انت لو عايزهم يجوا زي غمامتين يوم القيامة، يقوق حر الشمس ويقوق اي اهوال تحصل لك. يعني بالاخر كده لما صورة البقرة ينزل فيها تشريع الربا، اللي كال الربا وكال فوائد البنوك ينفع صورة البقرة تيجي تحج عنه؟ لما آل عمران نازلة عشان تقول لنا اقفوا في وجه الحرب اللي قائمة ضد الاسلام، لما انت تقول وانا مالي وانا كل قضيتي في حياتي مشاكل خاصة، صورة آل عمران اللي نازلة تقول لك ان في مسؤولية عليك تجاه دينك، هتحج عنك يوم القيامة؟ مش ممكن يا جماعة. لما صورة البقرة نزل فيها احكام الطلاق والعدل ما بين الزوجين، واحد ظلم زوجته وبهدلها او هي بهدلته في المحاكم ولم يتبعوا شرعا لا مع بعض، تيجي البقرة تحج عنهم يوم القيامة؟ يبقى وانت بتقرأ احكام سورة البقرة خد بالك، لان سورة البقرة دي بالذات انتوا عارفين المراية ولو واحد وقف في وش مراية بيبقوا عكس بعض بالظبط، يعني ملامح متقابلة كده عكس بعض. اهو احنا المجتمع بتاعنا يا جماعة لو نزلت عليه سورة البقرة هتلاقي تطابق عجيب في التضاد ما بين سورة البقرة وبين المجتمع بتاعنا. لا يوجد حكم واحد في سورة البقرة غير منتهك في المجتمع اللي احنا عايشين فيه، واحنا اول ناس منتهكين ليه. لما ندخل شوية في السورة نتبين هذا الامر. يبقى اذا وانت بتقرأ سورة البقرة خد بالك من احكامها كويس جدا. لو حكم من الاحكام دي انت مش مطبقة يبقى انت لست من اصحاب اي الذين صاحبوا سورة البقرة. عايزين نصحبها في حياتنا باذن الله. سورة البقرة موضوعها ايه بقى؟ سورة البقرة من الصور اللي حبها يعني حصل بسببها مشكلة كبيرة جدا. مشكلة كبيرة المستشرقين من اكتر المطاعن اللي بيطعموها في الاسلام في سورة البقرة. يقول لك ايه ده 286 اية سورة 40 صفحة انت ما انتش عارف انت داخل منين وطالع منين. تلاقيت نفسك في موضوع فجأة الموضوع يتغير وتدخل في موضوع تاني فجأة. هو ايه ده احنا فين هنا؟ ده كلام المستشرقين عليهم الله. للأسف في ناس من المسلمين المفسرين قالوا نفس الكلام. يعني كان احد المفسرين الكبار قال في التفسير بتاعه ان سورة البقرة لا يوجد رابط ما بين اياتها. هو بيقول كده يعني كانها معلومة عادية يعني اعرفوا يا جماعة مفيش ترابط ما بين ايات سورة البقرة. بل احد المفسرين حب ان هو يزوقها شوية فقال ايه؟ قال احكام سورة البقرة عاملة زي الدستور كده، زي دستور مصر، دستور اي بلد. هو الدستور لازم يكون فيه رابط ما بين المادة واحد والمادة اثنين؟ لا، هو المهم المواد تغطي القانون وخلاص. يعني هو بيحاول يفنن الكلام ده. طبعا يا جماعة ما يعني ما احترمنا لمن قاله فلا نحترم القول نفسه. يعني احنا ما نحترم اللي قالوه ولا نحترم القول ازاي؟ ده كلام الله، كلام ربنا سبحانه وتعالى. مفيش كلمة في القرآن ملهاش حكمة. ده احنا بنتكلم دلوقتي في اسم سورة البقرة نفسها، اسم الصورة. يبقى الايات اللي موجودة جوه الصورة مفيش ترابط بينها وبين بعض. ده لو واحد قال قصيدة مفيش ترابط بين ابياتها وبعض، القصيدة تفشل ما تنفعش. يبقى سورة البقرة صورة مترابطة جدا ما بينها وبين بعض، وحدة واحدة وليها فكرة واحدة بتدور كلها حواليها. ايه الفكرة الموضوعية في سورة البقرة؟ اول ما هنبدأ في سورة البقرة وندخل فيها هنلاقي خمس ايات بتتكلم على المؤمنين. الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون. وبعد كده ايتين بيتكلموا عن الكفار، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وبعد كده 13 ايه بيتكلموا عن المنافقين. ربنا بيوصف المنافقين بقى وبيوصف ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. بعد كده ايات بتتكلم عن دعوة المشركين، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لغاية ما بتنتهي المقدمة عند قصة سيدنا ادم. المفروض يا جماعة انكم تيجوا قاريين الجزء اللي احنا نشرحه عشان نبقى يعني مش ممكن طبعا هقعد ايه اوضح اكتر من كده. نبقى قاريين الجزء اللي بنشرحه باذن الله عشان تبقوا معايا على طول في الايات اللي انا بقولها. يبقى اذا سورة البقرة بتتكون من مقدمة بتتكلم عن اربع اصناف: مؤمنين، كفار، منافقين، مشركين. دي المقدمة. اول ما بتنتهي المقدمة فورا بتبدأ فورا قصة سيدنا ادم. واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الى اخر الايات. لغاية ما بتخلص قصة سيدنا ادم عند قول الله قل نهبطوا منها جميعا. هبوط سيدنا ادم وهبوط حواء وهبوط ابليس كله هبط الى الارض. قل نهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. دي قصة ادم. اول ما بتخلص قصة ادم فورا بدون ولا اي اية في النص بتبدأ قصة بني اسرائيل. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وهي فرهبون. ونفضل حوالي جزء كامل نتخنق من افعال بني اسرائيل في حق الله وفي حق الانبياء وفي حق كتب الله، لغاية ما بتنتهي قصة بني اسرائيل بقول الله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. واول ما بتخلص قصة بني اسرائيل فورا بدون ولا اي اية في النص بتبدأ قصة سيدنا ابراهيم. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما. واول ما بتخلص قصة سيدنا ابراهيم عند قول الله تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، بتبدأ فورا قصتنا احنا بقى. بيبدأ شوط كامل، جزء كامل كله احكام واوامر ونواهي وتكاليف ربنا منزلها لنا من اول ايات تحويل القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. يبقى اذا بتتكلم من بتتكون من مقدمة ثم ثلاث قصص ورا بعض مباشرة قصة ادم ثم احنا عايزين نعرف الرابط ما بين القصص دي ايه. قصة ادم ثم قصة بني اسرائيل ثم قصة ابراهيم. واول ما بتنتهي الثلاث قصص فورا بيبدأ جزء كامل احكام وتكاليف واوامر ونواهي لينا احنا بقى لينا احنا. ثم اخر ثلاث ايات بعد ما بتنتهي الاحكام والتكاليف مباشرة اخر ثلاث ايات في الصورة اللي هم الخاتمة بتاعت الصورة: لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الى اخر الايات. ايه الرابط ما بين الكلام ده بقى؟ ايه الترابط اللي ما بين الكلام ده؟ الرابط اللي ما بين الكلام ده يا جماعة المقدمة بتحلل لك المجتمع اللي نزلت فيه سورة البقرة، بتقول لك ان في ناس مؤمنين دي صفاتهم اهو، وبقى في كفار صفاتهم اهو، وفي منافقين صفاتهم اهو، وفي مشركين صفاتهم اهو. اصبح في حالة تمايز في المجتمع، اصبح المؤمنين متميزين في وسط المجتمع. فلما تميزوا تميز الكفر وتميز النفاق وتميز الشرك وتميز الايمان في النص. فالمقدمة في الاول بتقول لك ان المجتمع اصبح متميز. التميز ده ثمرت ايه؟ ثمر التربية صور مكة بقى 13 سنة. ال13 سنة خرجنا منها بالوضع ده، ان احنا بقينا متميزين وسط المجتمع، متميزين في افكارنا، متميزين في سلوكنا، متميزين في عباداتنا، متميزين في جهدنا، متميزين في تضحياتنا. الخمس ايات اللي ربنا افتتح بهم سورة البقرة وافتتح بهم القرآن اصبحوا دول الحالة بتاعتنا. هنا نبدأ بقى التربية. نبدأ التربية على ايه؟ قصة ادم ثم قصة بني اسرائيل ثم قصة ابراهيم. ايه الرابط ما بين التلاتة؟ التلاتة دول هم اللي ربنا استخلفهم في الارض. سيدنا ادم اول خليفة، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، اول واحد ربنا استخلفه في الارض. بني اسرائيل ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يبقى خلفاء ربنا استخلفهم. سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس ايه؟ امامة. يبقى ثالث خليفة. يبقى ربنا قبل ما يقول لنا الاوامر والنواهي اللي مكلفين بيها عرض لنا ثلاث نماذج لخلفاء ربنا استخلفهم وامرهم بنفس الاوامر والنواهي او ما يشابهها. الخليفة الاول سيدنا ادم عصى ادم ربه فغوى ثم اشتباه فتاب عليه وهدى. يعني في الاول عصى بس رجع بعد كده اسلم لله واتبع امر الله، ولكن كان نتيجة معصيته انه نزل من الجنة للارض. يبقى اذا عصى وبعد كده ايه؟ اطاع. الخليفة الثاني اللي هو بني اسرائيل عصى تمام العصيان 100% معصية، نيلوا الدنيا ما سابوش كريمة في حق الله ولا حرمة من حرمات الله الا وانتهكوها. يبقى النموذج الثاني اللي هم جابوا 0%. النموذج الثالث واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه؟ فاتمهن. جاب 100% او 102.5%. الخليفة اللي احسن تمام الاحسان. كأن ربنا قبل ما بيأمرنا وينهانا قال لنا انا امرت قبلكم ونهيت ثلاثة: واحد عصى ثم اطاع، وواحد عصى تمام العصيان، وواحد اطاع تمام الطاعة. انتوا بقى هتبقوا مين في الثلاثة؟ انتوا لما هنزل الاوامر والنواهي عليكم هتتبعوا انهي نموذج من الثلاث نماذج؟ فقام ربنا منزل لنا جزء كامل كله اوامر ونواهي عشان يختبر سمعنا وطاعتنا. ثم كانت الخاتمة بقى الفكرة الجميلة او اللي في الصورة، ان ربنا قبل ما ينهي الصورة امتحن الامة المسلمة زمان بقى امتحان في فهموا الدرس ده ولا لا، طبقوا الدرس ده ولا لا. فنزل آية صعبة قوي: لله ما في السماوات وما في الارض، اللي هي آية الخاتمة، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به. ياه الصحابة طبعا فزعوا. ازاي ده ممكن الواحد قبل ما ينام كده يفكر في اي حاجة كده؟ يعني ممكن الواحد يجي على دماغه اي شيء؟ يعني ممكن الواحد يحس باي شعور كده مش كويس في صدره في اي لحظة، ولا يشوف معصية فيفكر فيها شوية؟ ربنا هيحاسبني بده ازاي؟ ده احنا نضيع. راحوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم جثوا على ركبهم قدام رسول الله قالوا له: يا رسول الله امرنا بالصيام والصلاة والصدقة فكلفنا ما نطيق، وان الله انزل علينا ما لا نطيق. الايه دي ما نقدرش نستحملها. شوفوا بقى الرسول عليه السلام، شوفوا قال لهم ايه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كبني اسرائيل مع موسى قالوا سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. فلما قالوها واكثروا منها نزل التخفيف من الله. التخفيف هو ايه بقى؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. الامتحان ده يا جماعة شوفوا ربنا اثبت في القرآن نجاح جيل الصحابة فيه. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شوفوا بقى نجحوا في الامتحان ازاي. امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. تلقوا الامر والنهي بالايمان بالله مش الجحود لنعمة الله ويضوا ظهرهم لله. وقالوا سمعنا واطعنا نفذنا يا رب اي امر هتؤمرنا بها ننفذ يا رب. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. طب ليه بعد كلمة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ما احنا قلنا سمعنا واطعنا خلاص؟ لا كأن يا جماعة من كتر رغبتهم ان هم ينفذوا امر ربنا 100% بيقولوا يا رب لو في 1% وقع مننا في التنفيذ اغفره لنا يا رب. يا رب لو الصلاة بتاعتنا 1% منها سرحنا فيها وقلبنا ما كانش معاك اغفر لنا يا رب. وده دايما شعور المؤمن يا جماعة انه يطيع ولا يزداد بالطاعة لإحساس بانه بيزداد في الذنب. عشان كده بعد صلاة قيام الليل المستغفرين بالاسحار. طب بتستغفر بعد ساعتين قيام الليل ليه؟ لان العبادة كسرت قلبك لله اكتر واكتر. ليه؟ لانك انت دلوقتي في الدور الخامس شايف كتير. طب طلعت العاشر شفت اكتر. طلعت العشرين شفت اكتر. انت كل ما بتعبد ربنا بتطلع. وكل ما بتطلع ايمانك بيخليك تشوف مجالات من مجالات الايمان بالله اكتر فتحس بذنبك اكتر. لانك حسيت بعظمة الله اكتر. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك. ده قول المسلمين لله. غفرانك ربنا واليك المصير. ربنا سبحانه وتعالى لما وجد بقى استجابتهم الايمانية قال لهم ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فتوجهوا لله بدعاء جميل قوي يا جماعة. شوفوا الدعاء بقى. 3 ادعية. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. مش رسول الله قال ان رفع عن امتي الخطأ والنسيان صح؟ يبقى اللي يرفع عنك ده يعني ما تتسألش عنه خالص. ده بيتسمى في الدين ايه؟ العفو. العفو يعني انك انت لو ربنا عفى عنك اللي هو دعاء ليلة 27 او ليلة القدر. لو ربنا عفى عنك ما يسألكش عن الذنب اصلا. الذنب يتمسح باسكام الصحيفة بتاعتك. انما المغفرة ان الذنب يفضل وربنا يقرك عليه يوم القيامة ويقولك مش عازبك بيه. فاذا اول طلب طلب من الله العفو. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. يعني رب ما تسألناش عن الكلام ده. اعفو عنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. مين اللي في الصورة حمل عليه الاصر؟ بني اسرائيل. مين اللي في الصورة نسي واخطأ؟ ادم. اللي في الصورة نسي واخطأ ادم. يبقى اول دعاء يا رب ما تعملناش زي ما عملت ادم يا رب. لو غلطنا زي ما سيدنا ادم عصاك ما تحرمناش من فضلك يا رب. تاني دعاء يا رب لو اخطأنا زي ما بني اسرائيل اخطأوا ما تحملش علينا اصر زي ما حملت عليهم يا رب. يبقى تاني دعاء لا تحمل علينا اصرا. طب ربنا حمل اصر على بني اسرائيل ليه؟ بذنوبهم. يبقى كأنك بتقول يا رب اغفر لنا. ليه؟ لانه عشان ما يحملش عليك اصر بذنوبك لازم يغفر لك. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لما تلاقي واحد ماشي في الشارع سايق دابة كده واحد يضربها بالعصاية يضربها بالعصاية يضربها بالعصاية تقول له يا اخي انت ما فيش في قلبك ايه؟ رحمة. يبقى لما بتقول يا رب ما تحملنيش فوق طاقتي كأنك بتقول يا رب ايه؟ ارحمني. عشان كده ربنا جه بعدها قال واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. كأنه اجمال بعد تفصيل. بعد ما فصلنا الدعاء اجملناه في الاخر بقى. يا رب بنطلب العفو وبنطلب المغفرة وبنطلب الايه؟ وبنطلب الرحمة. والادعية اللي دعوها هي العقوبات اللي جت في الصورة. ما تعاملناش زي ما عملت سيدنا ادم لو اخطأنا يا رب بانك انت تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ما تعاملناش زي ما عملت بني اسرائيل في الصورة يا رب انك انت تحمل عليهم اصر لو اذنبوا. ما تعاملناش زي ما عملت قوم طالوت. قوم مين؟ طالوت اللي هو في سورة البقرة اللي هنشرحها ان شاء الله في الجزء الثاني اخر الجزء الثاني. لما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا طاقة لنا اليوم يعني ما لناش طاقة بالكلام ده. فلا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ايه به. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. الدعاء اللي في اخر سورة آل عمران يا جماعة اللي هو ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وايه توفنا مع الابرار. الدعاء ده ربنا استجابه ولا لا؟ استجابوا في الصورة، فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. الدعاء اللي في اخر سورة البقرة ليه ربنا ما ذكرش فيه الاستجابة زي ما ذكر الاستجابة في دعاء اخر آل عمران؟ ليه؟ لان الدعاء بتاع اخر سورة البقرة ده دعاء مشروط، هو ربنا ذكر الاستجابة بس للصحابة بس في صحيح البخاري، انما احنا ربنا ما ذكرش الاستجابة في القرآن. ليه احنا معرضين للعقوبات دي في اي لحظة برغم ان الدعاء مذكور في القرآن؟ كأن ربنا بيقول انا ممكن استجيب لكم زي ما استجبت للصحابة بس بشرط انكم تحققوا نفس الشرط اللي الصحابة حققوه، وهو شرط ايه؟ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا. انك انت تبقى نيتك يا رب انا نفسي اطيعك، يا رب لو انا عجزت مرة هتبقى غصب عني، لو نسيت مرة هتبقى غصب عني، انما انك انت تبقى كل حياتك معصية تعمدية في حق الله يبقى هيحصل العقوبات اللي احنا بنشوفها في حياتنا يا جماعة. القاهرة الوحيدة شافت 5 عقوبات في السنين اللي فاتت. شافت حد يعد معايا؟ فاكرين بعث الجراد على القاهرة؟ اللي فاكروا يفتكروا معايا. فاكرين بعث الغربان ولغاية الوقت على القاهرة؟ فاكرين زلزال القاهرة؟ فاكرين سقوط المقطم؟ فاكرين الدخان اللي غطى سماء القاهرة من 3 سنين وقالوا ده حرق الرز؟ طب ما الرز بيتحرق على طول، يعني ما كل سنة بنحرق الرز، ايش معنى الدخان الكثيف ده اللي ربنا اشار الى مثله في سورة الدخان؟ يغشى الناس هذا عذاب اليم، ربنا اكشف عنا العذاب. وربنا ذكر انه بيكشفه في الدنيا ولكن لا يكشفه في الاخرة. يبقى كل ده عقوبات عشان ايه؟ ما احنا بنتعاقب اهو، ما احنا بيحمل علينا قصة اهو، ما البطالة اهي، ما العنوسة اهي، ما مشاكل الدنيا اهي، ما تغير الطقس اهو، ما انتشار السرطان اهو، ما مجيء الاوبئة التي لم تعرف في اسلافنا اهو، ما النكد والغم والهم راكبين الناس اهو. يبقى حمل علينا عسر يا جماعة، يبقى اخذنا ربنا اخذنا. ليه؟ لان ما عندناش مبدأ سمعنا واطعنا. سورة البقرة بتقولك ان مبدأ سمعنا واطعنا ده هو مبدأ حياتك. لو هو مبدأ حياتك حتى لو غلطت خلاص، ما اي انسان لازم يغلط، لازم تغلط ولازم تذنب ولازم تقع، وبعد ما تقع تقوم واغفر لك وسامحك. انما انك انت تتعمد انك تعيش حياتك بقول بشعار سمعنا وعصينا، لا. طيب ده الفكرة الاساسية العامة في الصورة اللي هي ان سورة البقرة بتقول لنا انتم مستخلفين، انتم الخلفاء الجدد. هتقولوا سمعنا واطعنا ولا هتقعوا مرة وبعد كده تقوموا مرة، ولا هتقولوا سمعنا وعصينا، ولا هتبقوا زي سيدنا ابراهيم ائمة في طاعة الله؟ دي الفكرة الاساسية. عايزين ناخد ملامح بقى ايمانية سريعة كده رقيقة من كل فقرة من فقرات الجزء الاول، بحيث ان احنا واحنا واقفين نصلي في التراويح تبقى انت عايش مع الايات. اول شوط واهم شوط اللي هو شوط المؤمنين، الف لام ميم. الف لام ميم ده يا جماعة، الف لام ميم دي حروف. يعني ايه حروف؟ يعني عارف بالظبط كده لما واحد تقول له مثلا العربية دي اختراع عظيم يقول لك ايه يعني العربية يعني ده ما فيهاش حاجة، تقول له طيب خد شوية صفيح وشوية كاوتش وشوية مسامير واعمل لي عربية اهو. الف ولام وميم، مش دي الحروف اللي منها القرآن المعجز؟ خدوها واعملوا لنا قرآن بقى. يبقى اذا تحدي في البداية. تاني حاجة، انا بقول الف لام ميم وانا مش عارف معناها ايه. قال له طب وبتقولها ليه؟ بقولها لان انا واثق ان ليها معنى من عند ربنا. يعني ربنا بيربيك من اول القرآن ان الحاجة اللي ما تفهمهاش تقول ايه؟ تقول سبحانك ربنا، يا رب انت ليك الحكمة بقى. سبحان الله، يعني ايه؟ يعني لو حصل لك حاجة ما انتش فاهم حكمتها ايه، لو شفت حاجة حصلت في الواقع انت مش فاهم حكمتها ايه، لو امرت بتكليف من تكاليف الدين ما انتش فاهم حكمته ايه. سمعنا وقطعنا برضو، لازم يبقى عندك ثقة في الله. تاني حاجة يا جماعة، يبقى عندنا ثقة في القرآن. ايه الف لام ميم؟ يعني الف لام ميم يعني الحروف ايه؟ اعملوا لنا قرآن منها. يعني ايه؟ يعني احنا بنتحداكم وبنتحدى الدنيا كلها انها تعمل لنا قرآن. يعني انت بتقرأ الحروف المقطعة حس بالتحدي، حس ان ربنا بيقول لك ثق في منهجك لدرجة انك تتحدى الدنيا كلها بيه. ثقوا في الدين يا جماعة، ثقوا في الاسلام، ثقوا في منهج رسول الله انه المنهج الوحيد اللي يقدر يغير الناس ويصلحهم. عشان لما نلاقي بعض دعاة الفضائيات بيقعد يخبي شوية من الدين ويغير شوية من الدين ويمنتج شوية من الدين وتقول له ليه كده؟ يقولك عشان الناس تقبل الدين. هزيمة نفسية، هو من كتر ما شاف الناس على المعاصي اتهزم نفسيا ان الناس هتقبل الدين، فبدأ يتخلى عن نص الدين عشان الناس تقبل النص التاني. اوعوا تتهزموا نفسيا وانتم معاكم القرآن. ربنا بيقول فلا تطع الكافرين وايه؟ وشاهدهم به، مش بالسيف، بالقرآن، شهادة كبيرة. اقوى سلاح في ايدينا هو القرآن. عشان كده عايزين ندرك قيمة هذا السلاح العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، تحس بالتحدي وتحس بقى وانت بتقراها وتحس بالفخر بالقرآن. ذلك الكتاب، يعني ايه ذلك الكتاب؟ هو ده الكتاب مفيش غيره. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى، هو ده الكتاب، هو ده مصدر الهداية الوحيد. الايات دي فيها وقفين، يتوقف عند ذلك الكتاب لا ريب فيه، يتوقف عند ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ يتوقف عند ذلك الكتاب لا ريب عند لا تقف عند ذلك الكتاب لا ريب، يا اما تقف عند ذلك الكتاب ايه؟ لا ريب فيه، وتبقى هدى للمتقين. سواء وقفت هنا او هنا نفس المعنى، هو ان هو ده مصدر الهدى الوحيد. علماء اللغة يقول لك تتابع المعرفين، ذلك معرف والكتاب معرف، فتتابع المعرفين يدل على القصر والحصر. هو ده الكتاب، هو ده، هو ده مصدر الهداية الوحيد. اللي عايز هداية هو ده، اللي عايز وصول الى الله هو ده، مفيش سكة ربنا تاني غير ده يا جماعة. يبقى وظيفة حياتك وتحدي حياتك انك تفهمه، لانك مش هتوصل غير بيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. اول صفة ربنا وصف بها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. لازم ايمان بالغيب، لازم يبقاش قلبك مع المادي بس. اللي ضيع الغرب كله النظر المادية، الكرسي ده انا مؤمن بيه لاني ماسكه بيه اهو، لا، انا مؤمن ان في ملايكة معايا في المسجد دلوقتي في هذه اللحظة، انا مؤمن ان الملايكة بتحف فيني في هذه اللحظة، انا مؤمن يقين جازم ان لو بكرة رمضان الليلة هيبقى في ملك في السماء، لو انا عندي يقين اسمعه بوداني بيقول يا باغي الخير اكبر ويا باغي الشر اقصر. انا موقن بالغيب، لازم يبقى عندك يقين بالغيب. اول صفة. طب اول امر ربنا امر به المؤمنين في القرآن ايه؟ حد يعرفه؟ اول امر يا ايها الناس اعبدوا ربكم، بالعبادة. اول امر العبادة، لانه اخطر واهم امر على الاطلاق في القرآن انك تبقى انسان متعبد. طيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طب يا رب ليه ما قلتش يقيمون الصلاة وللزكاة هم فاعلون او يؤتون الزكاة؟ في فرق بين الانفاق وبين الزكاة. الزكاة دي في المية 2.5% انما مما رزقناهم ينفقون. يعني يا جماعة يعني مش على قد 2.5%، يعني ممكن يطلع ربنا 50% 60% 90% ممكن يطلع لربنا ماله كله زائد. طب افرض هو معهوش نصاب زكاة اصلا، لو انت على قد الزكاة يبقى لو معكش النصاب يعني كل اللي معك 3-4000 جنيه ما كملوش نصاب مش هتطلع. انما لو انت من اهل هذه الاية لو معك بريزة هتطلع شيء منها لله، يبقى انت ما انتش متقيد بالايه؟ بالزكاة. ليه؟ لان ربنا هنا بيقول هدى لمين؟ للمتقين اللي هم اعلى درجات الدين. احنا بنتكلم عن اعلى الدين الوقت. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. يعني هنا ربنا جاب العبادة قبل ايه؟ يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك. ربنا جاب العبادة قبل الايمان. عايزين نستفيد من دي يا جماعة، انك لن تصل الى الايمان الا بالعبادة. ان اللي عايز يزود ايمانه يزود عبادته. ان السبيل الاساسي للوصول الى زيادة الايمان في القلب هو زيادة العبادة في الجوارح. خدوا بالكم من هذا الامر تماما يا جماعة. لازم طريقك الى الايمان يكون هو ايه؟ عبادة ربنا. يعني ربنا انا ذكر الايمان والعبادة. خدوا بالكم بقى ان افتتاحية القرآن نموذج المؤمن العابد. ايمان وعبادة هو افتتاحية القرآن المؤمن العابد، لان نواة الاصلاح والتغيير في اي حاجة هو المؤمن العابد. المؤمن العابد هو اللي لو ده الاجتهاد هيجتهد صح. المؤمن العابد هو اللي لو نزل الجامعة يدعو الى الله يدعو صح. المؤمن العابد هو اللي لو جه طلب منه تضحية هيضحي بكل شيء في سبيل دينه. المؤمن العابد ده اللي هيعمل كل حاجة. يبقى اللي عايز يغير نفسه منكم لازم الاول يبقى مؤمن عابد. لازم تتربى الاول قبل ما تقول لي اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا اطلب 5000 حكم فقهي. يا جماعة قبل كل ده لازم تتربى الاول ايمانيا. لازم المؤمن العابد في الاول اول حاجة تصل بيها الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده نلاقي كل الصور اللي بتتكلم عن الجهاد في القرآن لازم قبلها صور ايمانية. يعني صورة التوبة والانفال قبلهم صورة ايه؟ الانعام والاعراف، صور مكية ايمانية. طيب صورة الاحزاب وسط شوط الف لام ميم المكي، العنكبوت والروم وسبأ وفطر وياسين وسط كل الشوط ده اهو. ليه؟ قبلها وبعدها صور مكية بتتكلم عن الله والدار الاخرة، عشان لما قلبك يتشحن تدخل صورة الاحزاب تكلف بالجهاد تقوم تجاه. صور حتى الصور اللي فاتها تكاليف، يعني حتى الصور اللي ما فيهاش جهاد بس فيها تكاليف زي صورة النور. صورة النور مدنية كلها احكام وتكاليف وحكم الحجاب. صورة النور الصورة اللي قبلها ايه؟ ها؟ المؤمنون مكية بتتكلم عن الله ودار الاخرة. والصورة اللي بعدها ايه؟ الفرقان مكية بتتكلم عن الله ودار الاخرة. يبقى ربنا بيذكرك بالايمانيات عشان لما تيجي تسمع التكاليف يبقى قلبك جاهز ومشحون ان هو يطبق. كأنها رسالة محمد والفتح صور جهادية. الشوط اللي قبلها الحوامين المكية اللي هي كلها بتتكلم عن النار وبتتكلم عن الدار الاخرة. اللي بعدها سورة قاف والزاريات والطور وانت نازل بقى كلها صور بتتكلم عن الدار الاخرة. يبقى ربنا بيحط لك الصور اللي فيها تكاليف قبلها وبعدها صور ايمانية. ليه؟ عشان يعلمك ان لازم عشان تقدر تنفذ التكاليف تتشحن ايمانيا. ناخد بالنا من هذا الامر ونخرج منه ان لازم المؤمن العابد الاول يا جماعة. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون. قال ده في كلمة جديدة ظهرت كلمة يوقنون. ايه الفرق بين الايمان واليقين؟ ما كان ممكن ربنا يقول وبالاخرة هم يؤمنون. ايه الفرق بين الايمان واليقين؟ يعني الرازي اورد معنى الكلمة اليقين قال لك اليقين من يقن الحوض. يقن الحوض الحوض لما يتملي مية لاخره لطفة عينه كده يتسمى يقن الحوض. كأن اليقين انك انت قلبك يتملي ايمان ما عادش في ذرة شهوة او شبهة. ما عادش في جواك اي ذرة لغير الله. لم يعد فيك اي شيء لغير الله. اليقين انك تتملى بالايمان تتعبى ايمان. امال الايمان؟ لا الايمان يزيد وينقص. الايمان ممكن نص الحوض مليان وتسمى مؤمن. تلات اربع الحوض مليان وتسمى مؤمن. يعني في شوية ما كده في الاخر وتسمى مؤمن. انما اليقين انك انت اتمليت من جوه ايمانيات. يبقى ربنا ذكر يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبعد كده بالاخرة هم ايه؟ يوقنون. اليقين الكامل بقى بالصراط هم يوقنون. بالميزان هم يوقنون. بالحشر هم يوقنون. بالوقوف بين يدي الله هم يوقنون. طب يجي اليقين في قلبي ازاي؟ قبل ما تنام كل يوم امسك حاجة. الليلة تمسك الصراط مثلا. تقعد تفكر فيه. وتتخيل فيه. وتعيش انك انت ماشي عليه. بكرة تتخيل الميزان واعمالك بتتوزن وقلبك بيتوزن وجوارحك بتتوزن. والملائكة وهي بتقيم اعمال. يبقى اذا كل مرة تقعد تعيش قبل ما تنام مع حاجة من المعاني دي. وبالاخرة هم يوقنون. الايمان جه بعده يقين. يعني عبادة ثم ايمان ثم يقين. ده احنا بنطلع في السلم بقى. كأن ربنا بيقول لك انك انت طول ما انت ماشي في السكة دي هتفضل تزيد لغاية ما توصل لليقين. اللي هيفضل محافظ على نفسه في بيت ربنا كل يوم هيقرب خطوة ويزيد خطوة. والايمان جوه قلبه يكسب موقع جديد ويطرد حتة من الشهوات والشبهات. يعني واحد يقول لي انا عايز ابقى انا عايز ابقى عندي يقين. سؤال من يعني من الاسئلة المتكررة للشباب. انا عايز قلبي يتملى يقين. اجيب يقين ازاي؟ عايز يبقى عندك يقين. لو يعني زي ما سيدنا عثمان بيقول لو تهتكت الحجب ورأيت الجنة ورأيت النار ورأيت ربي ما زدت يقينا. خليك ماشي مع الطريق اللي القرآن رسمه لك. الاجتهاد في العبادات هتزيد مع العبادات في الايمانيات تفضل تزيد تزيد تزيد لغاية ما تتملي تماما بالايمان ويبقى عندك يقين كامل. يبقى عشان تصل الى اليقين لازم تفضل ماشي في الطريق. والفايدة المهمة هنا لازم كل يوم تلاقي نفسك قربت من ربنا خطوة. لازم. ما هو الوقت انا عايز اوصل مصر. لو انا النهاردة واقف في المحلة وبكرة في المحلة وبعده في المحلة وبعده في المحلة والسنة الجاية في المحلة والنقطة اللي انا واقف عندها هي النقطة اللي انا كنت واقف عندها رمضان اللي فات واللي هفضل واقف عندها رمضان الجاي. طب انا عمري ما اوصل. يبقى عشان اوصل لازم كل يوم اقرب خطوة من هدفي. يبقى عشان تصل الى اليقين وتصل الى الله لازم كل يوم تقرب خطوة. وشوف الكلام الكلمة الجميلة اللي ربنا بيقولها وبالاخرة هم ايه؟ موقنون. لا يوقنون. مضارع الاستمرارية يا جماعة. يقين مستمر يا جماعة. يعني مش ايات النار اتقرت في الركعة الاولانية في سورة في صلاة التراويح بكيت بعد كده ايات النار اللي بعد كده ما تبكيش. يقين مستمر. يقين بيخليك في تفاعل مستمر مع الاخرة طول ما انت عايش. وبيفيد برضو انك انت لازم يعني تعمل على تجديد اليقين في قلبك باستمرار بجهد العبادة واصلاح القلب. اولئك للرفعة. اهل الرفعة. اولئك على هدى. على حرف استعلاء. كأن الهدى ده جبل وهم من كتر ما طلعوا في الايمان بقوا على رأس الجبل. فربنا بيقول لك اولئك العاليين قوي دول على هدى. مستعليين بالايمان بتاعهم فوق الدنيا وشهوات الدنيا. اولئك على هدى من جهدهم من مجاهدتهم من ايه؟ من ربهم. كأن ربنا بيقولك عايز الايمان مصدره من عند الله. الافتقار. اوعى تفتكر انك جبتها بشطارتك. اوعى تفتكر ان الدبعتين اللي بينزلوا من عينك لما تسمع القرآن بشطارتك. لا يا حبيبي ده من عند الله. يبقى من ربهم دي بتعلمك الابتكار. اعرف مصدر هدفك عشان تعرف توصله بسرعة. مصدر احلامنا يا جماعة جميعا من عند الله. فربنا بيتحط لنا الحتة دي في القرآن في النص عشان ايه؟ عشان نفتكر دايما نطلب الايمان من ايه؟ من الله سبحانه وتعالى. اولئك على هدى من ربهم. طيب في هنا معنى انا يعني مش عايز اعديه لانه معنى جميل جدا يا جماعة. ربنا بيقول ايه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه؟ هدى. يبقى القرآن ده ايه؟ هدى. هدى لمين يا رب؟ هدى للمتقين اللي بيصلوا واللي بينفقوا واللي بيؤمنوا بالكتب والرسل واللي بالاخرة موقنين. اولئك على هدى. قال له يعني القرآن هدى للي على هدى. فيه كلمة الهدى ذكرت مرتين. يعني ربنا بيقول القرآن ده هدى لمين؟ للي على هدى. ازاي يا رب؟ الهداية نوعين يا جماعة. في هداية ان الايمان يتنزل في قلبك. انك انت تبدأ تخاف من ربنا وتبدأ تحب ربنا وتبدأ يبقى امنيت حياتك انك تبقى مع النبي في الجنة وتبدأ تكره المعصية وتبدأ يبقى نفسك ان الايمان في قلبك يزيد. دي هداية الايمان. هداية ان الايمان يزيد. في هداية معرفة الحق من الباطل. هداية معرفة الصح من الغلط. يعني لما تسمع مثلا ان في خلافات ما بين مثلا بعض الملتزمين وبعض. طب يا رب ده صح ولا ده؟ لما تتعرض لفتنة دنيوية ولا فتنة اي فتنة من اللي بتمر عليك. طب يا رب اعمل فيها ايه؟ لما تسمع ان في شيعة وفي صوفية وفي طب يا رب مين الصح؟ لما يبقى اذا يا جماعة في هدايتين. هداية انك انت الايمان يجي في قلبك وهداية انك انت تعرف مراد الله منك ايه بقى. يا رب انت مرادك مني ايه؟ مرادي منك انك تدعو الى الله وانك تتعبد وانك تعمل وما تعملش التكاليف. يبقى اذا انت عشان توصل الى الله محتاج نورين. محتاج نور الايمان اللي هيديك هداية الايمان. ومحتاج نور القرآن اللي هيديك هداية معرفة الصح من الغلط والحق من الباطل. يبقى لن تصل الى الله الا بنورين. نور الايمان ونور القرآن. نور الايمان زي نور عينيك اللي بتشوف بيها. لازم انك هنا تشوف الطريق. ونور القرآن زي نور العواميد اللي على جانبي الطريق. لو حاجة من الاتنين تغيبت مش هتقدر انك انت توصل في الطريق. يبقى لازم نور الايمان ونور القرآن. وهو عشان كده تلاقي ربنا جاب سورة النور. بعد سورة النور سورة الايه؟ لسه قايلينها الوقت. بعد سورة النور سورة الايه؟ الفرقان. سورة النور بتتكلم عن نور الايمان. صرحنا احنا فيها قبل كده. وسورة الفرقان بتتكلم عن نور القرآن. كأن ربنا بيقول لك نور الايمان ثم نور القرآن تصل الى الله سبحانه وتعالى. يعني لو واحد مؤمن قوي بس ما يعرفش حاجة في القرآن يوصل لربنا؟ ما يوصلش. طيب لو واحد يعني استاذ تفسير في جامعة الازهر بس ما عندوش ايمان ما عندوش خوف من الله يوصل ويعرف وينجو من الفتن ويوصل ما يوصلش برضو ربنا. لازم الايمان والقرآن يا جماعة. لازم النورين دول عشان نوصل لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول ايه؟ كان الناس امة واحدة كله كافر. فبعد في سورة البقرة الاية دي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. يبقى الناس كلها كفرة. جه القرآن من عند ربنا عشان الناس تهتدي الى الله. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى في فريق الا رفض الهداية ما اهتداش. ليه؟ بغيا بينهم. بغيا يعني ايه؟ يعني عنده مرض في قلبه. مرض البغي في قلبه. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. يبقى في فريق ما اتهداش لان قلبه فيه بغي. وفريق اتهدى لان قلبه فيه ايمان. يبقى ادي القرآن نزل اهو. وادي اتنين اهم. واحد قلبه بايظ وواحد قلبه سليم. القرآن لما نزل على قلبه بايظ ما نفعوش بحاجة. وفضل ضل. والقرآن لما نزل على قلبه سليم هدي به الى الحق ساعة الاختلاف. يبقى لن تنتفع بالقرآن الا ان كان عندك الايمان. ولن تنتفع بالايمان الا ان كان دليلك الى الله والقرآن. الاتنين مع بعض. عندك ايمان من غير قرآن ما ينفعش. عندك ما ينفعش تبقى مصلح. ما ينفعش تبقى مغير. ما ينفعش انك انت تصلح في الامة اللي انت فيه. عندك ما ينفعش انك انت تهدى في الفتن. عندك قرآن من غير ايمان لن يكفي يا جماعة. لازم الاثنين مع بعض. اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. جاء جت مرتين، المرة دي جت مع اهل العبادة اهو، والمرة التانية في آل عمران، ولتكن منكم امة يدعون الى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم ايه المفلحون. يبقى الفلاح جه مع اهل العبادة ومع اهل الدعوة الى الله، اللي هي الوظيفتين بتوعنا باذن الله. دي الصورة. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم ايه المفلحون. يبقى الفلاح جه مع العبادة وجه مع الايه وجه مع الدعوة الى الله. ليه ربنا افتتح القرآن بالصورة دي، الصورة الجميلة دي، الصورة الايمانية المشرقة دي؟ عشان يقول لنا هي دي البداية. عايز تحقق القرآن في حياتك، هي دي البداية بتاعتك. لازم توصل للنقطة دي عشان بعد كده تنطلق الى الله. بعد كده ان الذين كفروا، يا بعد ما كانت منورة خالص ضلمت خالص بقى والعياذ بالله، يعني ذكر اهل الظلام. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. من اللفتات القرآنية الجميلة اوي في الايات دي ان ربنا بيقولك ان الذين كفروا سواء ايه عليهم. كلنا كنا بنقرأ الآية دي زمان ونقعد نفكر يا رب طب لما هم سواء عليهم دعناهم وما دعناهمش مش هيؤمنوا، يبقى احنا بندعو ليه بقى؟ لما في ناس مش هيفرق معاها الدعوة. افهم الفرق ما بين سواء عليهم وسواء عليك. في فرق يا جماعة كبير جدا. سواء عليهم انما مش سواء عليك انت. يعني يعني لما ربنا قال لسيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. قال لا يا رب انا ما عادش حتى يؤمن. لا يعني يا رب بطل دعوة. بطل دعوة. طب يا رب ده انا اخر واحد اسلم على ايدي ممكن بقاله 200 سنة مثلا ولا 100 سنة. طب يا رب لما انت تعلم من 100 سنة ان محدش هيسلم على ايدي سيبنا اشتغل في الدعوة ليه لما خلاص محدش هيسلم على ايدي؟ ما هو يا جماعة حكمة. لما بنقول يا جماعة اشتغلوا في الدعوة ما بقولش اشتغلوا في الدعوة عشان الناس بس، عشان انت تتربى. الدعوة الى الله هي دعوة للمدعو وتربية للداعي. انت لما بتدعو الى الله بتنشف ومقام ربنا بيغلى في قلبك وبتستوي وبتنضج وبتطلع، والكلام اللي انت بتقوله بيتأصل في قلبك 100 مرة اكتر ما كان في قلبك لما تقوله. الدعوة الى الله بتنشطك، تخليك انسان تاني. عشان كده افضل ادعو الى الله حتى لو انت قدامك انت شاكك ان هو مفيش فيه امل. ليه؟ لانك انت اللي محتاج الدعوة، انت اللي محتاج تدعو عشان تتربى. ولو انت ما دعيتش مش هيتربى. سواء عليهم وليس عليك. انت محتاج الدعوة تفضل فيها. سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله والعياذ بالله على سمعهم وعلى ابصارهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب ايه عظيم. ربنا هيبدأ بعدها ايات المنافقين هيقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ايه اليم. يبقى مع الكفار ربنا قال لهم عذاب عظيم، مع المنافقين ربنا قال لهم عذاب اليم. ليه؟ ايه الفرق بين عظيم واليم؟ العذاب العظيم اللي بينفذ لعظم الانسان من شدة قوته. العذاب اللي هو بيحرق لحم وينفذ للعظم والعياذ بالله. يبقى اذا عذاب عظيم يعني كميته كبيرة، عذاب كبير قوي في الكم. انما اليم يا جماعة مش الكم الكبير، ده كيفي الكبير. يعني ايه؟ يعني انا ممكن واحد يعذب واحد، يعني ممكن واحد يجيب مثلا مطرقة حديد وينزل على واحد يدشش له عظمه فيه، يبقى ده عذاب عظيم. ليه؟ لانه عذاب كبير. وممكن يجيب سلك كهربا كده صغير خالص بس وبعمل له كده فيه يعمل فيه ايه؟ ينفضه. ليه؟ عذاب اليم بقى. هو مس نقطة منه بس نفضوا بيها. يبقى الفرق بين العذاب العظيم والعذاب الاليم ان العذاب العظيم صفة للكم بتاع العذاب. العذاب الاليم صفة للكيف. ليه؟ الجزاء من جنس العمل. الكافر كان ذنبه عظيم، ذنب كبير. ليه؟ واحد بيقول ما فيش اله او في هبل او اللات والعزى، لا ذنب عظيم، يبقى ياخد عذاب عظيم. انما المنافق لا، المنافق ده يا جماعه ما كانش بيعمل حاجات كتير. المنافق ده عبد الله بن ابي بن سلول يبقى واقف في المدينه يلاقي السيده عائشه داخله واحد الصحابه صفوان بن المعطل مدخلها المدينه قائلها للمدينه، يقول ايه ده؟ امراه نبيكم باتت مع رجل غريب، والله ما هو الا ان نال منها او نالت منه. كلمه صغيره قد كده ولكن قلب بها المجتمع المدني كله. خلى كبار الصحابة يلفوا حوالين نفسهم شهر كلمة. فهو ده المنافق. المنافق يدخل في وقت معين يغرس قرصة بس تخلي المجتمع يتزلزل بسببها. فربنا يقول له انت عملت ذنوب كيفية مش كمية. انا هعذبك عذاب كيفي مش كمية. انا هدوقك العذاب. عشان كده تلاقي ربنا يجيب في القرآن عذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب شديد. العذاب العظيم اللي من شدته بينفذ للعظم، يعني عذاب كمه كبير. العذاب الأليم بيجي مع المنافقين كثيرا ما يتبع المنافقين، اللي هو العذاب اللي كيفه كبير. العذاب المهين اللي هو العذاب النفسي بقى زي ذوق انك انت العزيز الكريم. العذاب الشديد اللي شد بعضه الى بعض، يعني صنف عذاب ورا صنف عذاب، عذاب ورا عذاب، عذاب ورا عذاب، بحيث ان الكافر ولا عياذ بالله يبقى مش ملاحق على الوان العذاب، ولا في لحظة راحة ما بين كل عذاب والتاني. عذاب شد بعضه الى بعض فلا يجد منفذ من وسط كل صنوف العذاب ان هو ينفذ الى الله، ان هو ينفذ الى اي نجاة ولا عياذ بالله. يعني بندخل بقى في ايات المنافقين يا جماعة. وايات المنافقين دي تهمنا جدا. تهمنا جدا ليه؟ تهمنا جدا عشان ثلاث حاجات. الحاجة الاولانية ان الوصف الاولاني للمنافقين ده وصف للعلمانيين بتوع اليومين دول، لما ربنا يقول ومن الناس ما يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. زي اسمه ايه ده اللي كانوا عملوا عليه قضية ده وهرب وساب البلد، لما كتب يعني كتب انني اؤمن بالله والرسول، لما اتعمل عليه قضية تفريق بينه وبين زوجه، كان اسمه ايه؟ ابو زيد، نصر ابو زيد. يعني ورجع بعدها زعل جدا، ازاي اتكتب عني ان انا اؤمن بالله ورسوله؟ زعل جدا. بس بعد كده سافر بره بقى، يعني اتكتبت عشان يعرف يطلع بعد ما سافر. هو بيقول لك انا مؤمن ولكنه كافر والعياذ بالله، ولكنه بيبطن كفر فظيع. من يقول امنا وبالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله. انت بتضحك على ربنا يا ابني. والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ده احنا اللي عايزين اصلاح التعليم، وعايزين اصلاح وضع المرأة، وعايزين اصلاح النظام السياسي والاقتصادي، وعايزين اصلاح المعاملات ما بين، وعايزين اصلاح الجامعة، احنا بتوع الاصلاح، ده احنا اللي عايزين نخرج المرأة من بيتها عشان الاصلاح، وعايزين الشباب يقفوا مع البنات ومفيش بقى كل حاجة تبقى كده على بعضها عشان الاصلاح، وعايزين البنات يعملوا بنفسهم البدع عشان كله عشان الاصلاح يا جماعة. انما نحن مصلحون دايما كده، تلاقيهم عايشين في الدور قوي، احنا اللي هنصلح الكون. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء. احنا هنعمل زي بتوع العشوائيات، ما هم من 10 سنين الوقت بقى الحجة دي بطلت الحمد لله. الحمد لله يعني ايه؟ عاد شباب الجامعة هم اكبر طائفة في الالتزام اصلا، وعاد يعني نسبة الالتزام في الطوائف العليا في المجتمع من ناحية الاموال ومن ناحية المراكز اعلى كمان من الطبقات اللي اقل منها. بس كان من 10 سنين كانت الكلمة اللي الواحد التزم عليها دايما شباب العشوائيات. السبب في التيار الارهابي هو العشوائيات. لو زلنا العشوائيات الارهاب هيروح، او الارهاب خرج لهم اهو من الارهاب خرج من حيث لا يحتسبون. يعني واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمنوا كما امن السفهاء. زي اللي مش لاقيين ياكلوا دول، الشباب الفقران ده، ده البنت اللي بتغطي شعرها دي معاش تمن الكوافير اصلا، فهي عشان معاش تمن الكوافير بتغطي شعرها بس مش اكتر. ده الولد اللي مش عارف ايه ده، هو اصلا بس عنده عقدة نفسية، عقدة نقص، فمش عارف يدخل وسط اصحابه عشان ما ايه ما يبقاش عنده نقص وسطهم، يجي يعزموا بعض ويخرجوا مع بعض، هو معهوش فلوس يخرج معاهم. هو ده الكلام اللي بيقولوه. ولكن ابطل الله كل مكائدهم والحمد لله. الا ان واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ليه يا جماعة مع لا تفسدوا في الارض ربنا قال الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، ومع عدم الايمان قال الا انهم هم السفهاء ولكن ايه لا يعلمون؟ ليه مع الافساد جاب لا يشعرون ومع عدم الايمان جاب لا يعلمون؟ لما يكون واحد مننا له اخ في البيت يعني حياته هرجلة، يعني مش منظم، يعني ياكل الاكل وتلاقيه عكل الحتة حواليه، يوقع اي طبق في اي مكان، يرمي الهدوم في كل حتة، الاوضة بتاعته منظرها لا يطاق، اهله في البيت يقولوا ايه انت ما بتحسش على دمك. دايما المفسد ما عندوش دم، ما بيحسش. عشان كده مع الافساد ربنا جاب لا يشعرون، ما عندهمش دم. انما الايمان علم بينزله الله في قلب المؤمن. عشان كده مع عدم الايمان نفى العلم، لان الايمان هو الايه؟ هو العلم. واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود اللي هم سر افساد العلمانيين وسر افساد النصارى وسر افساد بوش وسر افساد العالم كله، يعني اليهود دول هم اللي ورا كل مصيبه في العالم، واذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اولئك البعدة الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الايه ده ما تسمعها للاسف والله يا جماعة، تفتكر بعض الشباب، يعني الشباب بيصلي التراويح في الجامع وهو قاعد في القهوة، الشباب بيصلي التهجد في الجامع وهو قاعد في النادي. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الهدى التراويح اهو، لا هو عايز القهوة. الهدى التهجد اهو، لا هو عايز النادي. الهدى ان الناس في صلاة الظهر قاعدة في الجامع يا ابني بتقرا قرآن، لا هو واقف مع فلانة وهي واقفة مع فلان. اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت نشاطهم، يبقى الدنيا ضاعت، ما خدوش حاجة في الدنيا، وما كانوا مهتدين ولا خدوا حاجة في الدين. يعني ضيعوا الدنيا وضيعوا الدين، وربنا جاب ضياع الدنيا قبل ضياع الدين عشان يقول لك ان اول حاجة بيخسرها اللي بيشتروا الضلالة بالهدى الدنيا. اول حاجة اللي هي الحاجة اللي هو خسر ربنا عشانها اللي هي الدنيا، هي اول حاجة ربنا بيخليه يخسر، جزاء من جنس العمل. مثلهم، المثلين دول بقى، يبقى النقطة الاولانية التلت الاولاني فئة المنافقين العلمانيين، التلتين التانيين يا جماعة احنا بقى ربنا يعافينا يا رب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، واحد عايز نار يولع نار عشان يشوف بقى وتنور له، يعني الصحراء مظلمة عايز نار تنور. كمثل الذي استوقد، واللي بيستوقد نار ده بيعمل ايه؟ بيروح يجمع حتة حطب من هنا ويمشي كيلو عشان يجيب حتة خشب من هنا، ويمشي كيلو هنا عشان يجيب حتة خشب، بيتعب عما يلم خشب يولع نار. يبقى واحد عادي يلم حطب لغاية ما لم وبعد كده يولع نار. كمثل الذي استوقد نار فلما اضاءت ما حوله، الحتة بقت نورة ايه؟ خلاص الحتة نورت ايه؟ ذهب الله بنورهم، فجأة كل حاجة اتطفت، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. تخيل واحد قاعد في اوضه ضلمه اعمى ما بيشوفش، ما هوش عارف الباب اللي يخرج منه منين، ابكم ما بيقدرش ينطق، عايز ينادي يقول يا جماعة حد يلحقني، مش قادر حد يلحقني، اصم ما بيسمعش. لو واحد من بره قال له الطريق من ناحية الفلانية او اخرج من ناحية الفلانية مش هيسمع. عشان كده ربنا قال في الاخر فهم لا يرجعون، دول انتهوا. ده مثل لمين يا جماعة؟ ربنا يعافينا يا رب. ده مثل يعني بينطبق على، يعني على ناس كتير جدا يعني من المنافقين والعياذ بالله، ولكن برضو بينطبق على المنتكسين، على اهل الانتكاس، على اللي التزم، اللي استوقد نار، اللي جه فترة من الفترات احد يجمع حطبة من هنا، يجمع درس من هنا، ويحضر درس في التوحيد، ويروح يسمع شريط، ويروح يرى قرآن، ويروح يصاحب الصحبة الملتزمة، لغاية ما بقى في نار نورت له طريقه الى الله، اضاءت ما حوله، بقت الحتة مضيئة، بس ما حوله مش ما بداخله، لسه من جواه ضلمة، لسه النور ما دخلش. طب ولما اضاءت ذهب الله بنورهم. ليه؟ هو المنافقين ليه بعد ما النور جه ربنا ودى النور؟ لانه قاعد عند النبي يسمع كلمتين عن ربنا، النور جه خرج من عند النبي، بدل ما يروح على بيته يصلي ويقوم الليل، روح على فين؟ على عبد الله بن ابي بن سلول واليهود، سمع منهم الشبهات دخلت في قلبه كفر والعياذ بالله. بعد ما الشاب يدخل الجامع ويسمع كلام ربنا ويسمع كلام الايمان ويصلي الصلاة ورا امام بيقرأ بيات الاخرة ويلاقي اللي على يمينه بيعيط ولا على شماله بيعيط، يخرج بدل ما يروح بيته يسمع شريط ولا يصلي، يقوم رايح قاعد مع الشلة القديمة تاني، يرجع تاني كما هو والعياذ بالله. يرجع بقى، اللي بيرجع يا جماعة بتبقى القفلة بتاعته من الدين اشد من القفلة بتاعته اللي ما دخلش اصلا. خدوا بالكم، ربنا يعافينا من هذا الوضع يا رب. فلما اضاءت ما حوله، كانت فرصة عمره، ده يوم القيامة هيعمل ايه ده؟ لما يلاقي ان كان في فرصة قدامه انه يدخل الجنة وبعد كده يدخل جهنم بسبب هذا الانتكاس. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم. ايه صعب اوي، وتركهم. تخيل لو ربنا سابك، يعني الواحد ساعات بيستعجب من الكلمة اللي بعد كلمة وتركهم. ربنا بيقول وتركهم ايه؟ في ظلمات. يا رب ده انت لو تركتهم في انوار هيضيعوا. انت لو يا ربنا لو سابك وانت معاك اسباب الدنيا كلها تعمل ايه؟ هتضيع. يبقى يا رب انت لو تركتهم في انوار لضاعوا، فما بالك بان ربنا تركهم في ظلمات، في فتن وراء فتن، ومدلهمات وراء مدلهمات بعيد عن الله سبحانه وتعالى. فكلمة وتركهم يعني ايه؟ يعني انسى بقى ان معي رب سيهدين، ما عادش فينا معي رب سيهدين، انسى بقى، لا تحزن ان الله معنا، ما عادش ان الله معنا، كل فتح بعية الله وتوفيق الله وسداد الله وفرج الله ونصرة الله وحفظ الله وهداية الله، كل ده اتحرم منهم والعياذ بالله. يبقى نخاف من ده ولا ما نخافش؟ ده المثل الاولاني، ده اللي ضاع. في مثل تاني، ده اللي اقرب لنا بقى يا جماعة. او كصيب من السماء، المنافقين نوعين، نوع انتهى الامل فيه خلاص، كفر ارتد، ونوع اللي هو بقى كثير مننا للأسف هيلاقي فيه ملامح متشابهة شوية مع النموذج ده. او كصيب من السماء وابل مطر نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. المنافق لما ينزل القرآن الظلمات دي، لما يسمع الايات اللي هو عنده شبهات فيها يلاقي الدنيا ظلمت، والرعد اللي هو الايه لما يسمع صوته يترعب، لما يسمع ايات الوعيد والتهديد بالنار رعب ورعد، وبرق ايات فيها نور لما يسمع الايات اللي عن ربنا والايات اللي فيها اعجاز للقرآن يبدأ النور يجي تاني ويبدأ يقول ده انا بقى ان انا ماشي غلط وانا لازم ارجع. انسان متذبذب، انسان متردد، انسان ما هوش عايش في حالة مستقرة. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في ايه؟ اذانهم من الصواعق. النوع اللي قبله كان ربنا بيقول ايه؟ صم صم بيسمعش، انما ده لسه بيسمع اهو، يبقى ده غير ده بقى. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم. يبقى لسه بيشوف. النوع اللي قبله ربنا قال عليه ايه؟ عمي. يبقى ده غير ده يا جماعة، يكاد البرق، ده اللي لسه واقف في النص، ده المتذبذب، ده اللي يسمع شوية كلام عن الدين والايمان، اه هو ده الصح ولازمه، يخرج بره يشوف الفتن، لا مش قادر وما اقدرش ابعد، ده المتذبذب اللي واقف، اللي ما هوش عارف، اللي مش عارف ياخد قرار ان هو يتجه الى الله ويخلص دينه لله. يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه، النور يجي شوية يمشي، ويجي الجامع وتلاقي ما شاء الله منطلق الى الله زي الصاروخ. واذا اظلم عليهم قاموا، اي وقفوا متحيرين لا يدرون الى اين يذهبون. يبقى شوية نور وشوية ظلمة، فلاشات يعني. هو ده مثل ناس كتير مننا، تلاقي شوية الشاب ما شاء الله تدخل الجامع في اي وقت تلاقيه ماسك المصحف وقاعد يقرا، وتلاقي ما شاء الله السنة القبلية والسنة البعدية والاجتهاد والخشوع والدروس والشرايط والصحبة والجري والصنائع المعروفة، تلاقي ما شاء الله والدعوة الى الله ما شاء الله، تنزل الجامع تلاقيه قاعد يكلم ده ويكلم ده ويفوت على ده ويدعو ده وياخد ده مع الظهر، مجتهد اشد الاجتهاد. وشوية فجأة تلاقي الاخ جاي لك عينيه زي غوتيها ويقول لك انا تايه وانا مش عارف ايه، وتلاقي ساب الدعوة، وتلاقي قاعد في الدرس ثلاث اربع درس ما سمع منه حاجة اصلا لانه هو تايه عن الدرس في الهموم بتاعته، فوتن بالدنيا، فوتن بمشاكل الدنيا. كان الاول فيه نور مخلي اغلى حاجة عنده في حياته ربنا، شوية فتنة الدنيا تيجي، الخوف على الدنيا، لا الدراسة تتأثر، لا الدنيا، لا ما اعرفش هيحصل لي ايه، تلاقي فتنة الدنيا جت ظلمت الدنيا عليه داني الزبزبة. البروسوي بيقول في تفسيره: وكذلك في الزبزبة حال المتمنين. اسمعوا الكلمة دي كويس قوي قوي وركزوا فيها قوي. وكذلك الكلمة دي والله يا جماعة لها ذكرى جامدة ومعايا الكلمة دي. اذكر ان في مرة كان عندي امتحان، وكان امتحان مهم يعني في الكلية في السنين الاخرانية، وطلعت بعد الفجر حاسس بحالة يا رب الدين بيضيع والدين بيتقطع وانا هتجنن، يعني المفروض يعني انا معقول اقعد الشهرين بتوع الامتحانات ما اديش كلمة حتى في مسجد دعوة لله؟ لو واحد احتاجني في دعوة لله ما نزلوش، ما محافظش على اوراد العبادة، يعني الواحد مش قادر يستوعب ان جهد الدين ممكن يتوقف لاي سبب من الاسباب. فطلعت من صلاة الفجر وانا في حالة يعني حالة يعني لا يعلم بها الا الله، فلقيت الكتاب ده محطوط قدامي على الرف، قمت فاتحه كده استبشرته وقمت فاتحه لقيت الكلمة دي في وشي: وكذلك حال المتمنين الذين يدعون الارادة ولا يخرجون عن العادة. هترجمها لكم الوقت: ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين حتى يتجاوزوا في الدنيا حد الاحتياج اليها. البروسو بيقول ان الزبزبة بتاعت المنافقين دي مش المنافقين بس اللي عايشين فيه، ده في ناس مننا عايشة فيه. كذلك حال المتمنين، انا نفسي ابقى داعية لله، انا نفسي اكسر الدنيا، انا نفسي شلتي كلها تلتزم عليا، انا نفسي ابقى بطل، انا نفسي ابقى جبل، قاعد يتمنى. الذين يدعون الارادة بيدعي انه يريد ربنا, بيدعي انه عايز ربنا, ولا يخرجون عن العادة. عايز يفتح حتى تنزل هو نايم كده. لا يا حبيب قلبي, لازم ليلك يبقى خلاف ليل اصحابك. لا اصحابك هيناموا طول الليل, انت تصحكم الليل. اصحابك لازم تبقى حياتك غير الناس. انت عايز فتوحات ما بتفتحش غير على الخواص, يبقى لازم تتصرف تصرفات الخواص. لازم تبقى حياتك جد بقى, لازم تبقى راكب, لازم تبقى من اهل المجاهدة. الذين يدعون الارادة ولا يخرجون عن العادة, زيهم زي غيره, عايشين حياتهم زي غيره. ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين. عايز يبقى القمة في الاثنين. انت عايز تبقى القمة في الاثنين ماشي, ولكن ان اردت الدين بصدق ربنا هيديك الدنيا. ولكن لو شتت همك ما بين الاثنين هتخسر الاثنين. ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين حتى يتجاوزوا في الدنيا حتى الاحتياج اليها. النقطة اللي احنا عايزين بس نفهمها من الكلمة او من مسألة الزبزبة, مش عايزين نبقى مزبزبين يا جماعة. عايزين يبقى تقلاء اختيارنا الوحيد واختيارنا النهائي. عايزين نبقى رجالة, عايزين نفوسنا ما تضعفش لما تيجي ده الدراسة. ده لو اشتغلت في الدعوة يا ابني, لو اشتغلت في الدعوة هتذاكر اضعف ما كنت هتذاكر من غير الدعوة. ما انت بقالك 10 سنين اهو عملت ايه يعني؟ ما بتذاكرش اصلا. ده انت يعني الله سبحانه وتعالى من شكره لهدايتك انه بيفتح نفسك للمذاكرة وبيفتح نفسك للدنيا وبيجيب لك الدنيا راغمة. المقصد يا جماعة ان احنا مش عايزين نبقى هذا النوع. كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم. تهديد, ربنا بيهددنا. انا لسه سايب لك سمعك وبصرك, انما لو فضلت عايش في التوهان اللي انت عايش فيه ده هاخد منك سمعك وبصرك واسيبك زي التيهين اللي بره بقى. احذر ان نعم ربنا اللي سايبها لك هو سايبها لك لسه ومديها لك. احذر انك تستكبر عليها او انك انت تتجاهلها او انك تفضل تايه تتحرم منها والعياذ بالله. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم, ان الله على كل شيء قدير. اعتقد ان احنا خلاص في يعني في الدقيقتين الاخرانيتين في درس الليلة او في درس الليلة ولا اليوم, اليوم ولا الليلة, اليوم هي فيها اقوال, بس في قول ان المساء بيبدأ من العصر بدليل ان اذكار المساء ممكن تتقال من اول العصر. فاحنا من الصواعق حضر الموت والله ما هيتم الكفر. ف يعني يا جماعة احنا يعني مش شرط ان احنا نخلص الجزء كله. ليه؟ لان احنا عاملين الوقت زي اللي نزل في محيط, والمحيط ملايين الاسماك رايحة وملايين الاسماك جاية, واحنا نقعد ساعة واحدة بس. فاحنا نقدر نصطاد كم سمكة يعني؟ احنا يا دوبك هنقدر نطلع بس شوية صغيرين كده. الجزء لسه طويل. انا عايز بس اقول لكم بسرعة كده في ثواني, خدوا بالكم يا جماعة, بعد كده هتدخل على ايات يعني ايات المشركين, هتخلص المقدمة, بعد كده ايات سيدنا ادم. خدوا بالكم في ايات سيدنا ادم قوي يا جماعة, قوي, من ان ابليس اللي ضيعه انه عبد ربنا عشان الدنيا, عبد ربنا عشان ربنا يجعله هو الخليفة, عبد ربنا عشان ربنا يرفعه. فلما قال اسجد قال لا, اوعى تعبد ربنا عشان الدنيا, اعبد الله من اجل الله. ان ربنا اداك الدنيا يبقى كرم من عنده, اوعى. تاني حاجة ان ابليس نظر للامر ولم ينظر الى الامر. ربنا قال له اسجد, قال له اسجد ليه؟ انت بتبص للامر يا ابني, بص للامر, بص للامرك. مش عايزين يا جماعة سيدنا ادم, يا جماعة افتكروا تكريم ربنا لينا باللي عمله سيدنا ادم. شوفوا ربنا بيقول ايه. واذ قال ربك للملائكة اني جعل في الارض خليفة, قالوا هتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك, قال اني اعلم ما لا تعلمون. وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. سيدنا ادم جه معلم وبقى, وبعد كده عرض الاسماء دي كلها على الملائكة. فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين, قالوا سبحانك لا علم لنا. قال يا ادم ايه, انبئهم باسمائهم. انا عايزك صدرك ده يتنفخ كده وانت بتسمع كلمة يا ادم انبئهم باسمائهم. ليه؟ تخيلوا كده مثلا محمد مثلا, طول ما انا بشرح انت فاهم يا محمد, يقول لي فاهم. بعد شوية يا محمد انت مركز في الكلام ده امرك, بعد شوية محمد اعيد تاني الشرح, لا لا ما اتهتش الشرح تاني يا محمد انت قارك. فكلكم في الاخر تقولوا ايه, هو ايه حكاية محمد يعني, هو مفيش حد عدد غير محمد ولا ايه؟ لا بقى, ده احنا كمان لازم ابراهيم لازم الاسماء دي كلها تطلع يا كمان. فاقوم عشان اقول لكم اشمعنى محمد, اقوم اجي في النص اقول لكم ايه يا جماعة, انا هسألكم سؤال, واقوم جايب سؤال فقهي صعب جدا واقوم حاططه لكم. قوم يا فلان يقف ويبص كده مش عارف حاجة. قوم يا فلان يقف ويبص كده مش فاهم حاجة. قوم قوم قوم كله مش عارف بقى. قوم يا محمد حل السؤال. يقوم محمد يدي اجابة نموذجية رائعة للسؤال. اقوم اقول لكم ايه? الم اقول لكم? عشان تعرفوا ان انا حكيم. ان انا ما بختارش محمد من وسط الناس الا عشان حكمة. اهو ده اللي ربنا عمله مع ادم يا جماعة ولله المثل الاعلى. يا ادم هم بيقولوا ليه ادم? ليه مش احنا? يا ادم انبئهم باسمائهم. فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقول لكم? اهي الم اقول لكم دي وظيفتنا يا جماعة. الم اقول لكم دي وظيفتنا. وظيفتنا ان احنا نبقى حجة على الخلق جميعا لله. وظيفتنا ان لما حد يطلع علينا يقول سبحان فعلا يا رب انت حكيم انك نزلت الناس للارض. انما الوقت اللي هيطلع الجامعة هيقول يا رب اتت فيها من يفسد فيها? ولا هيقول له ربنا الم اقول لكم? تخيلوا هيتقال ايه? يعني احنا حاجة تكسف والله يا جماعة. احنا حاجة تكسف فعلا. عشان كده عارفين ليه ربنا بيباهي بالعبد الملائكة لما ينام في قيام الليل? ما هي دي الفكرة بقى. يجيب الملائكة انتوا قلتوا هتنزلوا للارض. شوفوا من كتر حبه فيا وتفانيه في عبادتي نام وهو بيعبدني. من كتر اصراره على انه يعبدني. فيقوم ربنا يباهي بك الملائكة ويقول لهم الم اقول لكم? ليه? عشان انت بقيت في هذه اللحظة حجة لله على الخلق. ايات بني اسرائيل عايزين واحنا بنقرأها نتخنق من بني اسرائيل. نتخنق من الجرائم اللي هم عملوها في حق الله. وعايزين واحنا بنسمعها نشوف يا جماعة عاقبة اللي بيعصي ربنا ايه? الناس دي ربنا رفعهم لدرجة ما رفعش فيها حد من العالمين. ولما عصوا ربنا زلهم في الارض. بعد كده في قصة سيدنا ابراهيم عايزين نعيش مع قول الله. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. 100% في كل المواد. 100% في العبادة. 100% في الدعوة. 100% في الجهاد. 100% في الاخلاق والمعاملات. 100% في التضحية والمجاهدة. 100% في حب الله. 100% في الخوف والخشية والرجاء. 100% في المشاعر الايمانية. 100% في كل حاجة يا جماعة. عايزين نعيش مع ان هو لما اتم كلمات الله. لما اتم الاستقامة على مراد الله. ربنا قال له اني جاعلك للناس ايه? اماما اصطفاه الله. ومن هنا طريق الاصطفاء هو الاستقامة على مراد الله سبحانه وتعالى. لان المقدمة بتاعت الجزء الاولاني مقدمة فيها معاني كتير. فهي استوعبت معظم الكلمة بتاعت اليوم او الليلة. ولان برضو شرحنا الترابط الاجمالي بتاع سورة البقرة على السريع فهذا اخذ وقت. باذن الله سبحانه وتعالى في الاجزاء اللي بعد كده هيبقى عندنا ساعة اننا نقف قدام كل شوط من الاشواط باذن الله سبحانه وتعالى. نلحق بقى يا جماعة ان احنا نقرأ الجزء قبل المغرب عشان نقرأه تاني ان شاء الله بعد المغرب. عشان باذن الله سبحانه وتعالى نقف في التراويح نشوف قلوبنا فرقت معاها ولا لا. لو فرقت 10% يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنقرب من ربنا. وبدام بنقرب من اول يوم يبقى احنا ماشيين صح. اللهم اهدنا في من هديت. وعافنا في من عافيت. اللهم افتح على قلوبنا في رمضان. اللهم اجعل رمضان فتحا مبينا علينا قلوبنا وايماننا. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم بلغنا رمضان. واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعله فتحا علينا في ايماننا. واجعله فتحا على امتك في الهداية. وفتحا على امتك في النصر على اعدائها. برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك.